ابوي ابوي اللي حاولني دور علي. اسمعوا حكاية عن الصاحب غاوى الفن معايا الصاحب. اسمعوا حكاية عن الصاحب غاوى الفن معايا الصاحب وخان العشرة وانسحب واللي عاودني دور علي يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاودني دور علي. انا هحكي اللي حصل منه وهو يحكي واسمعه منه. انا بحكي اللي حصل منه وهو يحكي واسمعه منه. شوف اللي حصل مني ومنه واللي عاوزني دور علي يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور علي. احكي بصراحة وخد راحتك احكي بصراحة احكي بصراحة وخد راحتك وسرحني زي ما سرحتك. احكي بصراحة وخد راحتك وسرحني زي ما سرحتك. يا ما زعلت مني وصلحتك واللي عاوزني دور علي يا ولدي يا ابويا ابويا اللي عاوزني دور علي. هتسمع الدور بطبعته كلام بجد انا طبعته. هتسمع الدور بطبعته كلام بجد انا طبعته. هو اللي بعني انا بعته واللي عاوزني دور علي يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور علي. ما تلفش بيا والدور ما تلفش بيا والدور خليك ماشي معايا في الدور. ما تلفش بيا والدور خليك ماشي معايا في الدور وغني جبل دور وانا دور اللي عاوزني دور علي يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور علي. انا كنت واخدك من ناسي انت فاكر ولا ناسي. انا كنت واخدك من ناسي انت فاكر ولا ناسي. يا جبر يا ابو قلبي قاسي واللي عاوزني دور علي يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور علي. انت اللي غيرت طبيعتك عشان كده انا بعتك. انت اللي غيرت طبيعتك عشان كده انا بعتك وانا غلطان اتبعتك واللي عاوزني دور علي يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور علي. حنغن والناس تسمعنا وحنقولوا الكلام الفن معنا. حنغن والناس تسمعنا وحنقولوا الكلام الفن معنا. الفن على بعض جمعنا واللي عاوزني يدور علي يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني يدور علي. حرفنا نطول في اللسان وقول الكلمة الحلوة احسن. حرفني انطلت اللسان وقول الكلمة الحلوة احسن. خليك مؤدب وانسان اللي عاوزني دور علي ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور علي. وحياة رب العالمين ده احنا الرساوي معلمين هتلف وتدور على مين. وحيط رب العالمين ده احنا الرساوي معلمين هتلف وتدور على مين. واللي عاوزني دور علي يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور علي. اوعى تغلط ويكثر عيبك اوعى تغلط. اوعى تغلط ويكثر عيبك او يغرك ملك وجيبك. انا اللي عارف عيوبك واللي عاوزني دور علي ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور علي. ما تغلطش وتزيد عن حدك مش بالعافيه حتاخد حقك. ما تغلطش وتزيد عن حدك مش بالعافية حتاخد حقك. في ناس حتحبني وتحبك واللي عاوزني دور علي يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور علي. قول معايا طرب وفن يا ليل طيب يا ليل. قول معايا طرب وفن وانا هغني معاك وفن وعلمك معاني الفن اللي عاوزني دور علي يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور علي. انا يا ما شارد خطرك تغلط فيا واقول بخطرك. انا يا ما شارد خطرك تغلط فيا واقول بخطرك. مش حاسكت تاني لخطرك واللي عاوزني دور علي يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور علي. بطلتش خد النمر ازاي البط بتشخط في النمر ازاي وانا البكت في النمر ازاي البط بتشخط في النمر ازاي انا البكت في النمر ازاي انا ابو الوفا وفي النمر ازاي واللي عاوزني دور عليا يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور عليا ما خبتي لو زيك ميتين كلامي زي الحديد وامتن ما خبت لو زيك ميتين كلام زي الحديد متين ده انا ابوك يا مفني ماتم واللي عاوزني دور عليا يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور عليا انا عارف دورك ولفك وقبل ما تلفني الفك انا عارف دورك ولفك وقبل ما تلفني الفك وبكلام الفن تلفك اللي عاوزني دور عليا يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور عليا خشينا في كلام الجدي ده انا ورث الفن عن جدي خشينا في كلام الجدي ده انا ورث الفن عن جدي انت في الفن مش جدي واللي عاوزني دور عليا يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور عليك احنا في الفن يا مدارسنا تعالى وادخل مدارسنا احنا في الفن يا مدارسنا تعالى وادخل مدارسنا وسلام ازيك درسنا واللي عاوزني دور عليا يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور عليا انا مدرس ولا اعوز لحد وبوقف كل واحد حد يعني حده مدرس ولا عوز الحد وبوقف كل واحد حد وبحر فني مالو حد اللي عاوزني دور عليا يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور عليا بتعيك بزيك وشرابك من فن الحلوة شربك لو انت بحر فن شرابك بتعيك بزيك وشرابك من فن الحلوة شربك لو انت بحري فن شرابك اللي عاوزني. دور عليا ولدي يا ابو اللي عاوزني دور عليا. انت جاي تغني معنا واحنا كلامنا كله معنا غيرك في الفن ده معنا. انت جاي تغني معنا واحنا كلامنا كله معنا غيرك في الفن تهمعنا. واللي عاوزني دور عليا يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور عليا. فنان زيك معانيته فنان زيك معنيته الفن بعيدة معناته. فنان زيك معنيته الفن بعيدة معناته. هقولك الفن ومعنيته اللي عاوزني دور عليا يا ولدي يا ابو يا اللي عاوزني دور عليك. انا فنان بمعنى وصح وبصلح الغلط وصح. انا فنان بمعنى وصح وبصلح الغلط والصح. كلامنا يفيد وبينصح واللي عاوزني دور عليا يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور عليا. لو انت فنان وتصح ما تقول على الغلط والصح. لو انت فنان وبصح ما تقول على الغلط والصح. ما تعملش واعي وناصح واللي عاوزني دور عليا يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور عليا. بقول الكلمة موزونة وبوزنها عالميزانة لها طعم حلوة وزينة. بقول الكلمة موزونة وبوزنها عالميزانة لها طعم حلوة وزينة. واللي عاوزني دور عليا يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور عليا. كلام نبيع الجد روح ويشفي العلل منن. كلام نبيع الجد روح ويشفي العلل ويرد الروح. كلام نبيع الجد روح ويشفي العلل ويرد الروح. وحافظ كرامته من ما يروح اللي عاوزني دور عليا يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور. مشاكل عاوزين نسمع فن مشكل. الفن مش جر مشاكل عاوزين نسمع فن مشكل. يا علي جميع المشاكل واللي عاوزني دور عليا يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور علي. افهم معنى الفن وتعلم ما تضحكش علينا العالم انت لسه ناقص عالم. افهم معنى الفن وتعلم ما تضحكش علينا العالم انت لسه ناقص عالم. اللي عاوزني دور علي يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور علي. اسمع مني فن ومغنى مضينا عليه ودمغنا كلامك ما يخش دماغنا. اسمع مني فن ومغنى مضينا عليه ودماغنا كلامك ما يخش دماغنا. واللي عاوزني دور علي يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور علي. انا رئيس فني وراسي وبابول علمنا راسي. انا رئيس فني وراسي بابول علمنا راسي بألف ولحن من راسي. واللي عاوزني دور علي يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور علي. انا بقول الفن من راسي واخده منابي ومراتي. بقول الفن من راسي واخده منابي ومراتي. انت في الفن مش راسي. واللي عاوزني دور علي يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور علي. انا بقول في الفن جناس. انا بقول في الفن جناس. انا بقول في الفن جناس ورسم له جبر واساس. انا بقول في الفن جناس ورسم له جبر واساس. اسمع من الفن الحساس اللي عاوزني دور علي يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور كلامك تجرحنا. واذا كان عالفن تجرحنا. واذا كان عالفن التجار احنا ليه بكلامك تجرحنا واذا كان عالفني تجرحنا انت ما تقدرش تجرحنا واللي عاوزني دور علي يا ولدي يا بو يا بو اللي عاوزني دور علي يا بنمشي وراي واتباع واشتري مني فني يتباع يا بنمشي وراي واتباعي يا بنمشي وراي واتبعني يا بنمشي وراي واتباع واشتر مني فني يتباع ده انا تاجر فني وبياع اللي عاوزني دور علي يا ولدي يا بو يا بو اللي عاوزني دور علي فخور الفن عليك واسعة تعالى امشي معانا واسعة فخور الفن عليك واسعة تعالى امشي معانا واسعة ده احنا دماغنا كبيرة واسعة واللي عاوزني دور علي يا ولدي يا بو يا بو اللي عاوزني دور علي كلامنا مش اي تأليف بيمشي في البلاد ويلف وتسمعه ملايين وألوف كلامنا مش اي تأليف بيمشي في البلاد ويلف وتسمعوا ملايين وقلوا في اللي عاوزني دور علي يا ولدي يا ابو يا ابو اللي عاوزني دور علي بحل العقدة وفكها حقول لك على عقدة وفكها حل العقدة وفكها وحقول لك على عقدة وفكها معايا اوصف عالفكها واسأل خون الجاي ولدي يا ابو يا ابو واسأل خون الجاي لو انت فنان وابن هوا يلا نوصف الفكهة سوا وانسف الاخضر واللي استوى لو انت فنان وابن هوا يلا نوصف لو انت فنان وابن هوا يلا نوصف الفكهة سوا ونشوف الاخضر واللي استوى واسأل خول الجنيني ولدي يا ابو يا ابو واسأل خول الجنيني